قال رحمه الله: وعن أبي هريرة، بسم الله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. متفق عليه. زاد مسلم في الصلاة: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة. زاد مسلم في الصلاة. الحديث أخرجه البخاري في كتاب العمل في الصلاة، باب التصفيق للنساء، وهو برقم 1203، وهكذا مسلم برقم 422 من طريق سفيان بن عيينة قال: حدثنا الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم من طرق عن أبي هريرة، خرجه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ومن طريق معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة. فمسلم أخرجه من طرق عن أبي هريرة، من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ومن طريق معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة. وزاد كما قال الحافظ في الصلاة. وأخرجه البيهقي بلفظ: إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإنه التسبيح، أو فإذنه التسبيح. إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح، وإذا استؤذن على المرأة فإذنها التصفيق. قال الألباني: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري. إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح، وإذا استؤذن على المرأة فإذنها التصفيق. هذا بالنسبة لتخريج حديث أبي هريرة. أما بالنسبة لما يتعلق بمسائله، فالحديث فيه دليل على أن الرجل إذا نابه شيء وهو يصلي كتنبيه إمام أو تنبيه مار، يريد أن ينبه مار أو يريد أن ينبه إمام، الحديث فيه دليل على أن الرجل إذا نابه شيء وهو يصلي كتنبيه إمام أو تنبيه مار أو من يريد منه أمرا وهو لا يدري أنه يصلي فإنه يسبح. فإذا أراد الرجل وهو في الصلاة متلبس في الصلاة أن ينبه إماما أو أن ينبه مارا يخشى عليه أنه يقع في حفرة أو يريد أن ينتبه، وكذلك أيضا ينبه على أمر، ينبه شخصا يريد أمرا منه وهو لا يدري أنه يصلي، هذا الشخص الذي يريد أمرا منه لا يدري أنه يصلي، يا فلان ينادي، فأريد أن ينبه أنه مشغول بصلاة، فإنه يسبح فيقول سبحان الله بهذا اللفظ، فيقول سبحان الله لحديث الباب ولقوله حديث سهل، ولقوله في حديث سهل: من نابه شيء في صلاته فليسبح. هذا حديث الباب الذي ذكرنا. وفي حديث سهل بن سعد في لفظ: من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. هذا شاهدنا بهذا اللفظ سبحان الله إلا التفت. فهذا بالنسبة للرجل إذا نابه شيء في صلاته يريد أن ينبه إمامه أو ينبه مارا أو ينبه من يريد منه أمرا ولا يعلم أنه متلبس في صلاة، فإنه ينبهه بالتسبيح إذا نابه شيء فيقول سبحان الله بهذا اللفظ. وقال أبو حنيفة: من نبه غير إمامه بالتسبيح فصلاته باطلة. هذا القول غير صحيح، بل سواء نبه إمامه أو نبه مارا أو نبه من يريد أمرا منه، صلاة صحيحة. قال أبو حنيفة: من نبه غير إمامه بالتسبيح فصلاته باطلة، لأنه خطاب آدمي، فيدخل في عموم أحاديث النهي عن الكلام. فيدخل في أحاديث عموم النهي، في أحاديث عموم النهي أو في عموم أحاديث النهي عن الكلام، في عموم أحاديث النهي عن الكلام. هذا بالنسبة للرجل، فإنه يستوي الأمر في تنبيه إمامه وغير إمامه، فإنه ينبه بهذا اللفظ سبحان الله، وليس مقصورا هذا التنبيه على الإمام فحسب، يعني تنبيه إمامه، بل إمامه وغير إمامه يجوز له أن ينبههم وبهذا اللفظ. أما أبو حنيفة فيرى أنه إذا نبه غير إمامه بالتسبيح فصلاته باطلة، إذا نبه مارا فقال له سبحان الله يخشى عليه وقوع في عفرة، أو كذلك نبه من استأذن عليه، من استأذن عليه وهو لا يدري أنه في صلاة، فيرى أبو حنيفة أن صلاته باطلة لأن هذا خطاب آدمي، وأنت منهي عن خطاب الآدمي في صلاته، وهو يقول يدخل في عموم أحاديث النهي، وهذا غير صحيح، فإن الحديث عام: من نابه شيء في صلاته فليسبح. من أين هذا على أنه الإمام فقط؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه لا يسمعه أحد يقول سبحان الله إلا التفت، لا يسمعه أحد ممن نبهه أو ممن سمع هذا التسبيح. طيب، هذا بالنسبة للرجل يسبح كما في الحديث، حديث الباب وحديث سهل أيضا. طيب، المرأة ماذا تصنع إذا نابها شيء في صلاتها؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنها إذا نابها شيء في صلاتها أنها تصفق، الصحيح من أقوال العلماء وهو قول الجمهور أنها إذا نابها شيء في صلاتها أنها تصفق، وهذا مذهب الجمهور. وقال مالك وخالف مالك فذهب إلى أنها تستوي مع الرجل في التسبيح، وحرم التصفيق للرجال وللنساء. فمالك يرى أنها والرجل سواء في التنبيه بالتسبيح، ولا يجوز للمرأة أن تصفق ولا للرجل كذلك. واستدل بعموم حديث سهل: من نابه شيء في صلاته فليسبح. استدل بعموم حديث سهل: من نابه شيء، ومن لفظ عام يدخل فيه الرجل والمرأة، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فهذا عام في حق الرجال والنساء. وأما قوله فإنما التصفيق للنساء فعلى جهة الذم، جاء في بعض الفاظ حديث سهل: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنما التصفيق للنساء. فقال هذا الكلام خرج مخرج الذم، لا الإقرار أن المرأة تصفق، إنما هذا خرج مخرج الذم، فمن نابه شيء في صلاته ما معه إلا تسبيح، فإنما التصفيق للنساء، فلا يليق للمصلي أنه يتلبس في الصلاة ويصفق ذكرا كان أو أنثى. وأما قوله قال فإنما التصفيق للنساء فعلى جهة الذم، أي خرج مخرج الذم، والصحيح قول الجمهور لما روى البخاري عن سهل في بعض روايات الحديث: من نابه شيء فليسبح، والتصفيح للنساء. وهكذا أيضا الحديث المتقدم معنا الذي عند البيهقي، وهو كان النص في إباحة هذا في التخريج الذي ذكرناه، أن المرأة تصفق إذا استؤذن على المرأة فإنها تصفق، فإذنها التصفيق، إذا استؤذن على المرأة فإذنها التصفيق. وهكذا حديث الباب: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، في رواية مسلم بيان في الصلاة، بيان في الصلاة، هذا نص. فالإمام مالك أخذ برواية سهل، فإنما التصفيق للنساء من نابه شيئا يسبح، فإنما التصفيق للنساء. قال لفظة فإنما التصفيق للنساء هذه خرجت مخرج الدم للإقرار أن المرأة تصفق الصلاة، وإنما هي كالرجل في الحكم كلاهما يسبح، وليس لأحد منهما أن يصفق لا الرجل ولا المرأة. وهذه الأدلة صريحة في رد قول الإمام مالك، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء زيادة مسلم في إيش؟ الصلاة. وهكذا أيضا لفظ البيهقي، إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح، وإذا استؤذن على المرأة فإذنها التصفيق، أيها تصلي وهي تصلي. فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن المرأة إذا استؤذن عليها في صلاتها نابها شيء في صلاتها، تنبيه إمام أو تنبيه مار أو تنبيه من استأذن عليها وهو لا يدري أنها في الصلاة، فإنها تصفق له تصفق له. وهل يشرع التسبيح للنساء؟ مسألة، هل يشرع التسبيح للنساء؟ ظاهر الحديث كما ترى أن المرأة إنما تصفق وليس لها التسبيح، وإنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وفي بعض التصفيح. لكن الصحيح من أقوالهم أنها لها أن تسبح إذا كانت مع النساء، إذا نابها شيء في صلاتها مع النساء فلها أن تسبح، كما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها في صلاة الكسوف أنها سبحت لأختها أسماء فقالت سبحان الله، لما قالت لها أسماء آية فإنها سبحت لأختها، قالت النعم، سبحت لها أيضا لما سمع صوتها. والدليل على أن لها أنها تسبح حديث عائشة أنها سبحت لأختها أسماء في صلاة الكسوف. قال ابن رجب وإنما تصفق المرأة إذا كان هناك رجال، فأما إذا لم يكن معها غير النساء فقد سبحت عائشة لأختها أسماء في صلاة الكسوف، فقد سبحت عائشة لأختها أسماء في صلاة الكسوف. فإن المحذور سماع الرجال صوت المرأة وهو مأمون ها هنا، وهو مأمون ها هنا أي عند النساء ما في رجال، فلا يكره للمرأة أن تسبح في صلاتها، فلا يكره للمرأة أن تسبح للمرأة، فلا يكره للمرأة أن تسبح للمرأة في صلاتها، ويكره أن تسبح مع الرجال، ويكره أن تسبح مع الرجال. وهذا من الأدلة التي يستدل بها جمهور العلماء على أن صوت المرأة فتنة، لم يثبت حديث لكن هذه الأدلة تدل عليه. وكذلك أيضا الآية فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فصوتها فتنة ولا شك. وهذا من هذه الأدلة في الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها إذا كانت مع الرجال أنها تصفق ولا تقول سبحان الله. ربما يفتن بعض الناس بصوتها، يفتن بعض الناس يسمع صوت النساء، هذا يسبح من هنا وهذا يسبح من هنا، ربما يفتن بعض الناس الذين في الصلاة، ولا سيما في العهد القديم كان النساء يصلين خلف الرجال مباشرة، وبعض النساء ربما صوتها حسين صوتها جميل، فربما يحصل فتنة. فلذلك أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالتصفيق، ونهاها عن التسبيح، كل ذلك حماية لها صيانة لها من الفتن بالنسبة لها، وأيضا كذلك من إفتان غيرها من الفتنة التي تقع عليها، وكذلك افتتان غيرها بها. والآن زجوا بها في الاختلاط وفي غيرها على مستوى التسبيح، النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لها تسبح مع الرجال وإنما أمرها بالتصفيق. والآن تجد امرأة مثل قبل أيام وتصيح إلى آخر بيت، يسمع صوتها بالميكروفون هذاك عبر مكبر الصوت إلى آخر بيت، ربما في بعض النواحي التي هي قريب، وهي تنهق بتلك الأناشيد. ورسول الله ما أذن لها تسبح مع الرجال وإنما أمرها بالتصفيق، نسأل الله العافية. كل ذلك صيانة لهذه المسكينة الضعيفة حتى لا تفتن ولا تفتن، لا تفتن ولا تفتن. طيب هذا بالنسبة للمرأة. وأما الأحاديث فظاهرها كما سمعت، ظاهرها أنها مع الرجال ومع النساء تصفق، ولا بأس إذا صفقت مع النساء لظاهر هذه الأدلة، ما في مانع، ما في مانع، لا تبطل صلاتها. لكن الذي يظهر والله أعلم يستحب لها التسبيح إن كانت مع جماعة النساء، كانت مع جماعة النساء وما في رجال وصلينا مع بعض خلف امرأة وحصل لهذه المرأة سهو الإمامة في صلاتها، فلا بأس أنها تسبح، ما في مانع، تقول لها سبحان الله، وإن صفقت صلاة صحيحة وإن كانت مع المرأة. وعموم الأدلة تدل على هذا. طيب كيفية التصفيق للمرأة، مسألة كيفية التصفيق للمرأة. قال النووي رحمه الله في روض الطالبين الأول 291، وهكذا أيضا بنحوه في المجموع، وهكذا أيضا في المجموع الرابع 282، لكن هذا من روض الطالبين أغلى. قال النووي في روض الطالبين: والتصفيق أن تضرب بباطن كفها اليمنى على ظهر كفها اليسرى، أن تضرب بباطن كفها اليمنى على ظاهر كفها اليسرى، هكذا تقول، هذا تصفيق، هذا نوع وصفة من صفات التصفيق الذي تصنعه المرأة في صلاتها، أن تضرب بباطن كفها اليمنى على ظاهر كفها اليسرى، فهكذا تكون، هكذا تضرب. طيب، أو العكس أيضا، وما ذكر لكن ذكر في أظنه في المجموع، أو العكس، تضرب بباطن كفها اليسرى على ظاهر كفها اليمنى، أو العكس، تضرب بباطن كف اليسرى على ظاهر كف اليمنى. وقيل تضرب أكثر أصابعها اليمنى على ظهر أصابعها اليسرى، وهذه كيفية في التصفيق بالنسبة للمرأة، تضرب أكثر أصابعها اليمنى على ظهر أصابعها اليسرى، هكذا تضرب، هذا أكثر أربعة تعتبر، وإن ضربت بثلاثة أكثر، لا زالت من أكثر، فتضرب بأكثر الأصابع اليمنى على ظاهر أصابع، على ظاهر كفها اليسرى، لكن هنا على ظاهر أصابعها، هكذا تكون على ظاهر أصابعها اليسرى، أن تضرب أكثر أصابعها اليمنى على ظاهر أو على ظهر أصابعها اليسرى، على هذا الموضع، على ظهر أصابعها اليسرى لا على الكف، على الظهر. وقيل تضرب إصبعين على ظهر الكف، وقيل تضرب إصبعين على ظهر الكف، تضرب بإصبعين فقط على ظهر الكف. والمعاني متقاربة، قال رحمه الله: والمعاني متقاربة، والأول أشهر، والأول أشهر، أن تضرب بباطن كفها اليمنى على ظهر كفها اليسرى، هذه أربع كيفيات مع ما ذكرنا من العكس تكون أربع. والمعاني متقاربة، والأول أشهر، وينبغي أن لا تضرب ببطن كفها، ببطن كف على بطن كف، وينبغي أن لا تضرب ببطن كف على بطن كف، هكذا تضرب كما هو المعلوم المعتاد في التصفير، وينبغي أن لا تضرب بطن كف على بطن كف، هذا خطأ عندهم، وينبغي أن لا تضرب ببطن كف على بطن كف، لا تفعل هكذا، هذا خطأ عندهم، فإن فعلت ذلك على وجه اللعب بطلت صلاتها لمنافاته، قال العثيمين بعد أن ذكر ما أشرنا إليه من الكيفيات: وعلى كل فالأمر واسع، وعلى كل فالأمر واسع، سواء التصفيق بالظهر على البطن أو بالبطن على الظهر أو بالبطن على البطن، المهم أن لا تسبح بحضرة الرجال، المهم أن لا تسبح بحضرة الرجال. هذا الذي يظهر، ما في مانع أنها تضرب بطن على بطن، لا مانع، فالأمر في هذا واسع، سواء فعلت ما ذكر النووي أو فعلت ما يريد نفيه، وأنه لا يصلح، كله جائز ما فيه دليل على المنع سواء فعلت هذا أو هذا. المهم كما يقول العلامة العثيمين أن لا تسبح بحضرة الرجال، تنبه بالتصفيق في أي كيفية كانت، بأي كيفية كانت من كيفيات التصفيق فإنها تنبه به، فهذا تنبيه لها، التصفيق للنساء بأي كيفية. ومنهم كما سمعت منع هذا المعنى البطن على بطن، واستدل ببعض الروايات التي فيها التصفيح، التصفيح إنما التصفيح للنساء، والتصفيح قال بطن ضرب بطن أحدهما بظهر الأخرى، هذه الرواية تقيد، فبعض أهل العلم قال لا ما يصلح هذا، واستدل بهذه الرواية إنما التصفيح للنساء وهو ضرب بطن أحدهما على ظهر الأخرى، هذا معنى التصفيح. والذي يظهر أن التصفيح والتصفيق بمعنى واحد كما ذكر جماعة من أهل العلم أنه لا فرق بين التصفيح وبين التصفيق، لا فرق، فهما بمعنى واحد التصفيح والتصفيق، فالتصفيح يطلق ويراد به التصفيق المعلوم ما في مانع، والتصفيق أيضا يطلق ويراد به ما سمعت من الكيفيات بطن على ظهر، يقال له تصفيح ويقال له تصفيق، فهما بمعنى واحد. فهذه الرواية ما يستدل بها على ما ذكروا لأنهما بمعنى واحد عند جماعة من أهل العلم. هذا إن شاء الله نكتفي به إن شاء الله، بقي مسألة هنا وهي تعتبر كالتتمة. طيب نقرأها. مسألة تصفيق الرجال أو تصفيق الرجل في الصلاة، اتفق الفقهاء على كراهة تصفيق الرجل في الصلاة مطلقا لحديث سهل، اتفق الفقهاء تصفيق الرجل في الصلاة، مسألة تصفيق الرجل في الصلاة، اتفق الفقهاء على كراهة تصفيق الرجل في الصلاة مطلقا لحديث سهل بن سعد، والحديث مشهور عندكم الحمد لله في ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام للصلح بين بني عمرو بن عوف لما حصل بينهم شيء رضي الله تعالى عنه، وكان قد تقدم الصديق للصلاة بالناس، فصلى بهم الصديق شيئا من الصلاة، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدهم يصلون، فجاء يمشي في الصفوف عليه الصلاة والسلام، والناس لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام أخذوا في التصفيق، صفقوا أخذوا في التصفيق لما رأوا، يريدون الصديق ينتبه، والصديق ما كان يلتفت في صلاته، ما كان يلتفت إذا صلى ما يلتفت للخلف خلاص للأمام، وهم يصفقون وأبو بكر لم يلتفت لأنه ما كان يلتفت في صلاته، ثم لما رآهم كأنهم أكثروا بعدها التفت في الصلاة، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأخر، فقال مكانك، فتأخر رضي الله تعالى عنه ورفع يديه وحمد الله، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس، ثم قال لهم ما سمعت، من نابه شيء في صلاته فليسبح، إنما التصفيق للنساء، فنهاهم عن التصفيق عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث استدل به على هذا، لما صفقوا نهم يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء صفقتم، هكذا قال لهم ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق، إنما التصفيق للنساء، هذا لفظه ما لكم إذا نابكم شيء، أو ما لكم إذا نابكم شيء في الصلاة صفقتم، أخذ أحدكم في التصفيق أو أخذتم في التصفيق، إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقول سبحان الله، فإنه لا يسمعه الحديث أحد حين يقول إلى آخر. فالشاهد هذا ما لكم إذا نابكم في الصلاة شيء أخذتم في التصفيق، إنما التصفيق للنساء الحديث، فهذا يدل على الكراهة، واتفق الفقهاء على الكراهة، وأن من صفق في صلاته هذا يكره له، وأما بطلان الصلاة فلا يقال به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أبطل صلاتهم ولم يحكم على صلاتهم في البطلان، وإنما نهاهم عن هذا الفعل، نهاهم، فيكره باتفاق أهل العلم تصفيق الرجل إذا نابه شيء في صلاته. وأما إذا كان على جهة اللعب واللهو فهذا خرج عن هيئة الصلاة، خرج عن هيئة الصلاة. فهذه بعض المسائل إن شاء الله نكتفي بها. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك، لأنه معنا الدروس الإخوان بعد العصر، إن شاء الله نحاول نختصر أكثر الوقت قصير والإخوان عندهم دروس ربما مستحمة الآن أو بعد الآن. الأسئلة أيضا العصر لا يرفع شيء منها إلا ما كان يتعلق بالدرس من تنبيه خطأ حصل منا أو غير ذلك أو فائدة تتعلق بدرسنا زيادة ممكن. والأسئلة إن شاء الله في الظهر والمغرب أيضا لأن الوقت الأيام هذا قصير جدا. قال نقل ابن رجب الإجماع على عدم وجوب الوضوء على من أتى المسجد على غير طهارة وأراد الجلوس فيه. جيد الحمد لله هذا نستفيده. طيب جزاك الله خير. يقول نقل ابن رجب الإجماع على ذلك ونحو ما ذكر الله أعلم. قال كيف الجمع بين فعل الصحابة أنهم يجلسون في المسجد وهم على جنابه ولا يغتسلون وبين القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به وهو واجب. والواجب يسقط مع العجز. الواجب يسقط مع العجز. فيحتمل أنهم لم يجدوا المال كافي للغسل والله أعلم. وإلا ما الواجبات تسقط مع العجز عنها كما سمعت. فهذا يحمل على هذا. فأقل شيء لا يفوته الوضوء إن لم يجد ما يغتسل به فلا يفوته الوضوء في بالنسبة إذا أراد الجلوس المسجد على جنابه لا يفوته. وإلا جماعة من أهل العلم يحرمون الجلوس المسجد على جنابه. والصحيح أن الجلوس المسجد على جنابه جائز ويستحب الوضوء يستحب.